السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة المزمل، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلنا إلى قوله جل جلاله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو القرآن الكريم، قرآن كريم مبارك ثقيل في حال نزوله، جزاك الله خير، الله يرضى عنك، الله يحفظك، ثقيل في حال نزوله على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا ثقيل في العمل به عليه الصلاة والسلام. نزل عليه كتاب ثقيل في صحيح الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام، والحارث ابن هشام هذا وأخ أبا جهل ابن هشام، الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، هو أشد علي، فيفصم عني أو فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، عليه الصلاة وأتم السلام. وروى الإمام البخاري في صحيح عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أملى عليه قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لم تنزل بعد غير أولي الضرر. قال: فجاء ابن أم مكتوم ويمليها علي، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقال ابن أم مكتوم رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت. وكان رجلا أعمى رضي الله عنه، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذ رسول الله على فخذي. قال زيد بن ثابت: فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله جل جلاله: غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وأيضا ثقيل في أوامره ونواهيه على النفوس. ولذلك كلمة جميلة للحسين بن الفضل، قال: ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قلب لا يحمل هذا التوحيد، عفوا، لا يحمل هذا القرآن، إلا قلب مؤيد بتوفيق الله ونفس مزينة بتوحيد الله عز وجل. نسأل الله من فضله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. أي شيء أثقل في الميزان من كلام الرحمن؟ يعني الثناء على الله ثقيل جدا في ميزان العبد يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. ثناء على الله عز وجل ثقل في الميزان ثقلا عظيما، ما بالك بأحب الكلام إليه، كلامه جل جلاله عز جاه أشرف الكلام، كلام ربنا تعالى. فهو في الميزان ثقيل، ثقيل جدا بفضل الله تعالى. وما أبرك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقول من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقتادة قال: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال: ثقيل والله فرائضه وحدوده. حدود الله ثقيلة على العباد، فرائض الله ثقيلة، لكن من قام بها خفت عليه بتوفيق الله عز وجل. وكذلك مجاهد قال: حلاله وحرامه، الحلال والحرام هذا ثقيل على النفوس. والحسن قال: العمل به، والغاية العظمى من كتاب الله أن يعمل المسلمون بهذا الكتاب بفضل الله تعالى. وهنا كلمة عظيمة ذكرها القرطبي رحمة الله عليه، قال: وقيل ثقيلا أي ثابتا كثبوت الثقيل في محله، يعني القرآن ثابت راسخ. قال: ويكون معناه أنه ثابت الإعجاز على الدوام على مدار الدهور، ثابت القرآن، ثابت معجز لكل الثقلين، مهما جاء العباقرة والفلاسفة والأذكياء والذين يحادون الله ورسوله بكل ما أوتوا لن يستطيعوا أن يعجزوا كتاب الله، بل هو يعجزه لأنه كلام الله جل جلاله. قال: معناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبدا. وأيضا هذا القرآن الكريم، يعني الله تعالى قال عنه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعض أهل اللغة قال كلمة ثقيل يعني كريم، كما تقول فلان ثقيل علي يعني كريم علي، يعني أن القرآن كريم يعني عزيز غالي. الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأيضا مما يؤيد ذلك أن القرآن ثقيل في حال النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث يعلى بن أمية في صحيح البخاري قال لعمر: وجدت أني رأيت رسول الله حين ينزل عليه الوحي، فإذا برسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فقال عمر: انظر إلى رسول. قال: فرأيت يغط غطيطا، يعني يعاني عليه الصلاة وأتم السلام، كان يعاني من التنزيل شدة صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ونزول الوحي ثقيل، وحمل الآية على ظاهرها أنه القرآن الكريم في حال نزوله على سيد الأولين والآخرين ثقيل هو أولى، ولكن معاني الأخرى لا شك أنها يعني لها أوجه صحيحة. الله جل جلاله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل يعني ساعات الليل، وكذلك ناشئة الليل بعض أهل العلم قالوا هي أول الليل، وقيل ساعات الليل لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة، وأيضا قيل ناشئة الليل هي من المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء لأنها أول الليل. ولذلك ذهب بعض السلف إلى أن الصلاة بين المغرب بين العشاءين بين المغرب والعشاء تعد من قيام الليل. وناشئة الليل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ما كانت بعد نوم، يعني نام وقام وأنشأ قياما. فالله جل جلاله يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أشد مواطأة بين القلب واللسان والسمع والبصر. عندما تقرأ القرآن بالليل في السكون والهدوء وقد نام الناس وأخذ مضاجعهم وأنت قمت لله رب العالمين، صلى الله عليه وجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، ممن يقومون لله للصلاة بالأسحار، ونسأل الله الإعانة والمدد وأن لا يحرمنا أبدا. فعندما تقوم لله تعالى وتترك فراشك وتقوم بين يدي الله تعالى في هذا السكون وتقرأ القرآن الكريم فهو أشد مواطأة، أشد موافقة، أشد وطئا، أشد موافقة بين القلب واللسان، ويدخل تدخل هذه القراءة القلب ويحصل لك التدبر والانتفاع بها بفضل الله تبارك وتعالى. يعني أشد وطئا، أشد موافقة بين القلب واللسان والسمع على فهم القرآن وتدبر آياته ومعانيه، وكذلك هو أدعى للفهم وكذلك أثبت للحفظ. ومنهم قول جل جلاله: ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدة ما حرم الله. ومنه كذلك الحديث في صحيح البخاري لما ذكر الصحابة أنهم رأوا ليلة القدر في الرؤيا، قال صلوات ربي وسلامه عليه: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد توافقت. الله جل جلاله يقول: هي إن ناشئة الليل، يعني القيام في الناشئة، القيام في أول الليل، لأن الإنسان إذا قام أول الليل يعني إذا نام لا يأمن أن يقوم، فإذا كان يخشى ألا يقوم قبل الفجر إذا يقوم في أول الليل. وأما إذا على القول الثاني، على القول الآخر أيضا الذي قالوا بأن الناشئة هي ما كان بعد نوم، كذلك أيضا إن ناشئة الليل أي القيام لله تعالى بعدما تنام وتترك النوم، ناشئة الليل أشد وطئا، أشد موافقة بين القلب واللسان والسمع والبصر، توافق هذه الجوارح وتسكن وتستفيد ويحصل لها العبرة والعظة من كتاب الله تعالى إذا قرأ القرآن في هذا الوقت الذي هو سكون الليل، وكذلك يعني خلت المشاغل أو ليس هناك ما يشوش الفكر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قيلا يعني أصوب قراءة وأخلص للقول وأسمع له وأقرب للتفقه والفهم، وأقوم قيلا أصوب أسد قراءة وأصوب قراءة وأخلص وأقوم قيلا. لذلك أخي نسأل الله الإعانة والمدد أن نجعل لأنفسنا وردا من الليل ما استطعنا ولو شيئا يسيرا. قال الله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، معنى كلمة سبحا فراغا متسعا متقلبا، وقتا واسعا تتقلب فيه وتقضي فيه حوائجك. سبحا تسبح، منه يقال للذي يسبح في البحر سابح، لأنه يضرب أو يتقلب بيديه ورجليه. سبحا طويلا، تذهب السوق، تذهب للعمل، تذهب لأقربائك، تذهب لجيرانك، وهكذا لك في النهار سبحا طويلا، ثم حتى تتفرغ لعبادة ربك بالليل، لقيام الليل، تنام في الليل وتستريح وتقوم لقيام الليل. وهذه حياة المؤمن، أنه إذا جاء الليل يعلم أن له عبادة، شرف قيام المؤمن، شرف المؤمن، قيام الليل شرف المؤمن، لا بد أن يأخذ نصيبا منها ما استطاع، وكلما أكثر كلما حباه الله نورا وأفاض الله عليه من بركاته. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك، اذكر الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاعا، انقطع إلى الله تعالى وتفرغ إليه. وهذا كما قال جل جلاله: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من أمور الدنيا ومشاغلك وعملك الذي يعني أخذ حياتنا كلها، فانصب إلى عبادة الله، إذا فرغت فانصب على وجه من أوجه التفسير في هذه الآية ومر معنا قبل ذلك. وهنا قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه وإلى عبادته، وانقطع إلى توحيده، وانقطع عن عبادة الأصنام، اتركها لا تمسها ولا تقربها. وتبتل إليه، والتبتل هو الانقطاع. وأيضا التبتل نهي عن التبتل في السنة النبوية، وهنا أمر بالتبتل في القرآن الكريم، ولكن كما قال القرطبي رحمة الله عليه التبتل المنهي عنه في القرآن متعلقه يختلف عن التبتل المأمور به في القرآن متعلقه يختلف عن التبتل المنهي عنه في السنة. وأما في السنة فالتبتل معناه ترك الزواج وعدم أن يتزوج إنسان، ويعني ممكن يذهب إلى الاختصاء والعياذ بالله كما يفعله بعض الناس. وحكم الخصاء أنه محرم، سل الخصيتين وكذلك الذكر أحيانا. وفرق العلماء بين هذا وذاك، فقالوا إن قطعت أنثياه قيل له خصي، وإن قطع ذكره فهو مجبوب مجبوب. وفي الموسوعة الفقهية قالوا إن خصاء الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا، لورود النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، أما الخصاء في الحيوان إذا كان للتسمين هذا حكم يختلف. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك. والحديث في الصحيحين، وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن لنا لاختصينا. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. جاء يا إخواني بشريعة توافق النفوس السليمة المستقيمة، إن لبدنك عليك حقا، وأن تقوم بالتمتع بما أحله الله لك هذا من شريعة الله. وأما أن تحرم نفسك الطيبات وأنت تستطيع عليها لا، وتعرض نفسك للخطر كحال النصارى والعياذ بالله، الرهبان والقساوسة يقولون ينقطعون عن الزواج، وإذا بالزنا ينتشر بينهم وبين الراهبات، نسأل الله العافية والسلامة. وأكثر ما ينتشر الزنا بينهم، لأنهم حرموا على أنفسهم ما أحل الله، فلا شك لا بد أن يقعوا فيما حرم الله عليهم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى معقبا على هذه الحديث السابقة، على حديث عثمان وكذلك حديث مسعود، قال والحكمة في منع القصاء أنه خلاف ما أراده الشرع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، وهو خلاف المقصود من بعثة رسول الله محمد. شوف انظر بالله عليك كيف يفعل حكامنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من حكام المسلمين يحملون هما وشعارا بتقليل النسل، كأن النسل هذا بالنسبة لهم مصيبة عظمى، ودائما في خطاباتهم، وهذا من خذلان الله لهم، أنهم يقولون مشكلتنا زيادة السكان. هذه مشكلة، هذه نعمة منا من الله يكثر نسل المسلمين، استخدم هذه الطاقات الهائلة فيها شتى صنوف المهن، استخدمها تنتج وتثمر. والكفار الآن يعني يجنحون إلى زيادة نسلهم، ونحن كل كلمة وكل خطاب لهم يتكلمون عن زيادة النسل وأنها المشكلة الكبرى وأنه لا بد لنا من تحديد النسل وتنظيم النسل غير سبحان الله العظيم. هذا خلاف مقصود الشرع المبارك. قال كما أن فيه حافظ بن حجر قال كما أن فيه من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال اللي هو الخصال، وفيه إبطال معنى الرجولة التي أوجدها الله فيه، وتغيير خلق الله تعالى، وكفر النعمة، وفيه تشبه بالمرأة، واختيار النقص على الكمال. هذا الكلام ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى. زيادة علم وفائدة مهمة، هذا الذي يذهب يختصي يعني يزيل الخصيتين بعملية له حكم. إزالة الخصيتين تفقده الشهوة، تفقده شهوته في النساء بالكلية، هذا يدخل في قول تعالى غير أولي الضرر، عفوا غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة من الرجال، وهم الذين يجوز لهم الاطلاع على زينة المرأة كما يطلع عليها محارمها. شوف سبحان الله الحكم يختلف. قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بأرجلهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين لا يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال ابن العربي المالكي رحمة الله عليه قال أشهب سئل مالك أتلقي المرأة خمارها، يعني تكشف تشيل تزيح خمارها عن نفسها بين يدي الخصي وهو من غير أولي الإربة؟ فقال مالك نعم إذا كان مملوكا لها أو لغيرها، فأما الحر فلا، فأما الحر فلا. وهذا رأي جمهور العلماء، المالكية والحنابلة والشافعية قالوا الخصي يصير من غير أولي الإربة من الرجال، إنه خلاص أصبح لا شهوة عنده، لا شهوة عنده. وفي الموسعة الفقهية الرأي الراجع عند الحنفية أن الخصي والمجبوب والشيخ والعبد والفقير والمخنث والمعتوه والأبلة في النظر إلى الأجنبية كالفحل، يعني كالرجل الصحيح القوي الذي يستطيع أن يجمع النساء، يعني الحنفية الأحناف خالفوا الجمهور في هذه المسألة. أما رأي الجمهور الملكية والشافعية والحنابلة فرأيهم أن الخصي يصير من غير أولي الإربة من الرجال، ويجوز له أن ينظر إلى المرأة إلى ما يجوز أن ينظر إليه محارمها، كمثلا يدها، وجهها، شعرها مثلا، أو هكذا، أو أسفل قدميها مثلا، أو ما شابه ذلك. سئلت اللجنة الدائمة المراد بغير أولي الإربة من الرجال، قالوا المراد بغير أولي الإربة من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه ولا حاجة له في النساء لكونه عنينا أو أبله ضعيف العقل لا يتنبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال، أو رجلا كبير السن، كبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء، ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل فأمن جانبهم ولم تخش منهم الفتنة، فللنساء في مثل هذه الحالة أن يبدين لهم من الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية الكريمة. أيها الأحبة الكرام، كذلك من ظن أنه من غير أولي الإربة ولكن ظهر من كلامه أنه يفهم أو يعني ظهر من كلامه أنه غير ذلك فتحتجب المرأة عنه. وهذا حدث في حياة الصحابة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهذا المخنث ينعت امرأة، يصف امرأة، قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكن لا يدخلن عليكن، فحجبوا واحتجبوا منه. روى مسلم في صحيحه. والمخنث الخصية أو المخنث بالنسبة للباسه هل يلبس لباس الرجال ولا خلاص بما أن شهوته أزيحت وليس له حاجة في النساء يلبس لباس النساء؟ بخصوص اللباس أو مثلا في الإحرام رايح يحج يلبس لباس المرأة ولا لا يعني يكون حكم رجال؟ لباسه في الإحرام وفي الصلاة وغير ذلك من الأحكام حكم الرجال، حكم الرجال. قال ابن المنذر أجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة وفي الصلاة وفي الإمامة وما يلبسه في حال الإحرام وكذلك في الميراث وما يسهم له في الغنائم أحكام الرجال، أحكام الرجال. دين جاءنا بهذه الشرائع العظيمة وبهذه المبادئ العالية، ما أعظمه من دين. ربنا تعالى يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع له انقطاعا لكنه انقطاع موافق للشريعة، انقطاع يجد ويجتهد العبد فيه ولكن لا يكلف نفسه ما لا يطيق، كما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما مسجده المبارك فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا هو لزينب، فقالوا لزينب إذا قامت تصلي بالليل ففترت تعلقت به، فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد. يبقى أنت مأمور بالانقطاع إلى الله وقتا ما أو ما استطعت من الانقطاع والتبتل إلى الله، لكن لا تشق على هذه النفس حتى لا تمل. ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يمل حتى تمل جل جلاله وتباركت أسماؤه. وكذلك حديث الثلاثة نفر الذين أتوا إلى بيوت أصحاب بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عن عبادة الرسول كأنهم تقالوها يعني كأنهم وجدوها قليلة، ثم قالوا وأين نحن من رسول الله؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم والله أما أنا فسأقوم الليل ولا أرقد أبدا، وأما الآخر فقال وأما أنا فأصوم النهار لا أفطر، وأما الثالث فقال وأما أنا فسأعتزل النساء لا أتزوج النساء، في رواية أن الثالث قال لا آكل اللحم. فعرف سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأتاهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله وما أردنا إلا الخير، فقال أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. هذا شرعه الكريم. لما يسمع أن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم النهار كل يوم ويقوم الليل كله كل ليلة ويختم القرآن كل يوم مرة، وزوجه أبوه امرأة جميلة نسيبة من قريش من أشرف الأنساب وأعلى الأحساب، فإذا به شكاه أبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألم تر إلى عبد الله زوجت امرأة نسيبة شريفة من قريش فلم يقربها، صائم بالنهار قائم بالليل، قال لقني به. فلما جاء قال يا عبد الله كم تقوم؟ قال يا رسول الله أقوم الليل كله، قال لا نم وقم، وأخبره من أفضل القيام قيام نبي الله داود. قال كم تقرأ القرآن؟ قال كل يوم أختم مرة. قال لا، اختم القرآن في كل شهر مرة صلى الله عليه وسلم. كل شهر شيء يسير جدا، سهلة جدا، كل يوم جزء واحد. وبدأ يتدرج معه إلى أن قال في كل 3 أيام مرة. كم تصوم يا عبد الله؟ قال كل يوم يا رسول الله. قال صم يوما إلى، يعني هذا آخر ما تدرج معه، صم صيام نبي الله داود، صم يوما وافطر يوما. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أحسن من هذا، مش أحسن من كده، صم يوم وتفطر يوم. وفي الأول قال وصم 3 أيام من كل شهر، فهذا صيام الدهر. وهكذا عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تجد وأن تجتهد في العبادة، ولكن يقول لك ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، حتى نعلم أن هذا الدين دين يوافق ويناسب ويواكب جميع العصور وجميع الأزمان إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى، لأنه تنزيل من حكيم حميد، جاء به جبريل الأمين، نزل به على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الإعانة والمدد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واسترنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا يا ربنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تدع لنا مريضا يا رب إلا شفيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروما إلا فرجت كربته. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأدم سترك علينا يا كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.